تموج الصدور لذكر اللباس، ويعلو على هامة الحرف نور، ويجري القصيد ليحكي الحياة، حياة الإمام التقي الصبور، حياة الإمام التقي الصبور، حياة تزامت بنور اليقين، وعلم أضاء بكل الدهور، كثيف وأبصار جسر النجاة، وكم من بصير أضاع الجسور، وكم من بصير أضاع الجسور، تموج الصخور لذكر ابن باز، ويعلو على هامة الحرف نور، ويجري القصيد ليحكي الحياة، حياة الإمام التقي الصبور، حياة الإمام التقي الصبور، كأن الخميس والحزين قريب، وصوت العزاء يذيب الصدور، أما تبن باز ولا حل فراق، سؤال يزلزل كل السطور، سؤال يزلزل كل السطور، تموج السطور لذكر ابن باز، ويعلو على هامة الحرف نور، ويجري القصيد ليحكي الحياة، حياة الإمام التقي الصبور، فجاء الجواب يجر الخطى، وحزن يتوج لرأس الثور، ومات الإمام ولكنه سقانا بعلم يسد الثغور، سقانا بعلم يسد الثغور، تموج السطور لذكر النباس، ويعلو على هامة الحرف نور، ويجري القصيد ليحكي الحياة، حياة الإمام التقي الصبور، حياة الإمام التقي الصبور، حياة الإمام التقي الصبور، حياة الإمام التقي الصبور.